النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا خير البشر الله الله والغزالة والقمر والجمل سلم عليه اعلموا علم اليقين الله الله أن رب العالمين فرض الصلاة عليه كلكم أولو سوا صلوات الله عليه حاناته سيدنا الحسن سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانات الله الله نورهم كالقمرين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه